بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ما زلنا مع إن أخواتها. آخر مسألة تكلمنا عليها أمس مسألة كسر الهمزة وفتحها. فقلنا لهمزة إن ثلاث حالات: الحالة الأولى وجوب الفتح، والثانية وجوب الكسر، والثالثة جواز الفتح والكسر. فيجب الفتح إذا وجب تأويلها مع اسمها وخبرها بمصدر، ويجب الكسر في مواضع معينة لا يمكن فيها التأويل، ويجوز الفتح والكسر كما سنرى في مواضع يمكن فيها التأويل ويمكن تركه. فتكلمنا عن الحالة الأولى عن وجوب الفتح، وتكلمنا كذلك عن الحالة الثانية وهي وجوب الكسر، ولكن بقي لنا أن نقرأ يعني ما بقي من كلام ابن عقيل رحمه الله تعالى على هذه الحالة. وصلنا إلى قوله الخامس، أليس كذلك؟ في صفحة 86 بعد 200 في الطبعة التي معنا. نعم، أن تقع في جملة في موضع الحالة. معي يا إخواني؟ قلنا يجب كسر إن في حالات شرحناها أمس كلها، وهي ست حالات ذكرها ابن مالك رحمه الله، ووصلنا في القراءة إلى هذه الحالة الخامسة. قال ابن عقيل عليه رحمة الله: الخامس أن تقع في جملة في موضع الحال، يعني أن تقع في أول جملة الحال، كقول ابن مالك: زرته وإني ذو أمل. ومنه قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هذه الجملة جملة حال، وكسرت إن في بدايتها. وقال الشاعر أو قول الشاعر: ما أعطياني ولا سألتهما إلا وإني لحاجزي كرمي. هذا هو الشاهد: ما أعطياني ولا سألتهما، أي سألتهما العطاء، إلا وإني، أي إلا وأنا في هذا الحال، إلا وإني لحاجزي كرمي. فشاهد هنا جملة إني لحاجزي كرمي، هذه جملة حال ووقعت إن في بدايتها فكسرت وجوبا. نعم، هذه الواو والحال طبعا. بعد ذلك قال السادس، الموضوع السادس الأخير، قال أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق عنها بالله. أشرنا إلى هذا أمس، وقلنا مسألة التعليق هذه مسألة تتعلق بأفعال القلوب، وسيأتي الحديث عليها تفصيلا بعد إن شاء الله. لكن على كل حال، إذا وقعت إن بعد فعل قلبي وجاءت اللام في خبرها وجب كسرها، فإن لم تأتي اللام وجب فتحها. هذا هو الفيصل: مجيء اللام أو عدم المجيء. قال السادس أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق عنها باللام، نحو: علمت إن زيدا لقائم. قال رحمه الله: وسنبين هذا في باب ظن. فإن لم يكن في خبرها اللام فتحت طبعا، فتحت وجوبا طبعا، نحو: علمت أن زيدا قال. قال بعد: هذا ما ذكره المصنف. ابن مالك ذكر ست حالات يجب فيها الكسر، ابن عقيل زاد بعض الحالات وإن كانت في النهاية يمكن أن ندخلها في الحالات الست السابقة. قال: هذا ما ذكره المصنف وأورد عليه أنه نقص مواضع يجب كسر إن فيها. أورد عليه يعني استدرك عليه أنه نقص مواضع حالات يجب فيها الكسر كذلك. قال: الأول إذا وقعت بعد ألا الاستفتاحية. نعم، بمعنى استدرك عليه، يعني فاته هذا، كأنه لم يذكر كل الحالات التي يجب فيها الكسر، فهذه الحالات مستدركة، يعني كأنه يعني غفل عنها أو لم ينتبه إليها فزادها آخر. قال: الأول إذا وقعت بعد ألا الاستفتاحية. يوجد حرف يقال له ألا، هو حرف ابتداء أو حرف استفتاح، يؤتى به في بداية الجمل الاسمية أو الجمل الفعلية. يقال حرف استفتاح لأنه يبتدأ به الكلام، أو حرف ابتداء، والاستفتاح هو الابتداء، والغرض منه التوكيد أو تنبيه المخاطب. الغرض منه التوكيد أو تنبيه المخاطب، كقوله تعالى مثلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. فيه تنبيه للمخاطب وتوكيد للكلام، وكان أقول ألا قد سافر زيد، ألا قد سافر زيد. فقال هنا إذا وقعت بعد ألا الاستفتاحية، إذا وقعت إن بعد ألا التي يقال لها حرف استفتاح وجب كسرها. قال نحو قوله تعالى ألا عفوا نحو قول ابن عقيب ألا إن زيدا قائم، ومنه قوله تعالى ألا إنهم هم السفهاء. لكن في بعض الكتب يدخلون هذه الحالة مع كلام ابن مالك فاكسر فيه الابتداء، فيقال هنا كأن إن وقعت في الابتداء لأن ألا لا تؤثر شيء. أنتم معي يا إخواني؟ كأن إن قد ابتدئ بها حتى وإن سبقت بماذا؟ وإن سبقت بألا. الثاني قال إذا إن وقعت بعد حيث، إن وقعت بعد حيث، نعم إذا وقعت إن بعد حيث وجب كسرها عند بعضهم، وجب كسرها عند بعضهم. قال نحو اجلس حيث إن زيدا جالس، اجلس حيث، طبعا حيث ظرف مكان هنا، حيث إن زيدا جالس. فالجملة إن زيدا جالس هذه جملة في محل جر مضاف إليه، وقعت بعد الظرف حيث تكسر إن بعد حيث وجوبا فيها. هذا على قول. هناك قول آخر قال يجوز الفتح والكسر هنا، هناك من أجاز الفتح والكسر بعد حيث، حيث إن وحيث أن. قال الثالث إذا وقعت في جملة هي خبر عن اسم عين، اسم العين واسم الذات شيء محسوس. قال إذا وقعت في جملة هي خبر عن اسم عين، قال نحو زيد إنه قائم، زيد إنه قائم، انتبه معي في هذه الجملة زيد مبتدأ والجملة إنه قائم هي الخبر. أيوه السلام ورحمة الله وبركاته. ابن عقيل قال هنا يجب الكسر، انتبه المبتدأ اسم ذات ليس اسم، ليس اسم معنى، اسم ذات محسوس. قال هنا يجب الكسر، لماذا؟ لأن الفتح لا يصلح هنا، قلنا أمس إذا فتحت وجب التأويل، إذا فتحت هي لا تفتح إلا إذا كان يجب تأويلها. فلو قلنا زيد أنه قائم سيكون التقدير زيد قيامه، هل يوجد معنى؟ لا معنى للجملة حينئذ. لكن الآن زيد إنه قائم، قلنا أمس إن إذا كسرت فهي تساوي الجملة، وإذا فتحت فهي تساوي المصدر المفرد. فلو كسرت فقلنا زيد إنه قائم كان من باب الإخبار بالجملة، وهذا جائز، زيد إنه قائم كأنك تقول زيد هو قائم. واضح هذا كلام؟ جميل. طيب لماذا اشترط اسم عين؟ لأنه إذا كان المبتدأ اسم معنى وجب الفتح، وجب الفتح. عندما أقول مثلا الحق أنك مجتهد، الحق أنك مجتهد، الحق اسم معنى مبتدأ أيضا مثل زيد هنا. الخبر هو المصدر المؤول، نحتاج خبرا الآن. لو قلنا الحق أنك مجتهد وأولنا نجد أن التأويل يصلح، الحق اجتهادك أليس كذلك؟ لذلك فتحنا هنا لإمكان التأويل. لكن في هذه الحالة إذا كان المبتدأ اسم عين لا يمكن الفتح لأن التأويل لا يصلح هنا. واضح هذا الكلام؟ لا يصلح أن نقول زيد قيامه، لكن هناك الحق أنك مجتهد، الحق اجتهادك. واضح الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ جميل. قال بعد ولا يرد عليه شيء من هذه المواضع. ابن عقيل يرى أن كل هذا ليس مستدركا على ابن مالك، وإن ظن ذلك من ظن. لماذا؟ قال لأن كل ذلك يمكن أن ندخله في قول فاكسر في الابتداء. قال ولا يرد عليه شيء من هذه المواضع لدخولها تحت قوله فاكسر في الابتداء، لأن هذه إنما كسرت لكونها أول جملة مبتدأ بها. وهذه قاعدة عامة يا إخوان، هذه قاعدة عامة. كما نحن قلنا في الفتح هناك ضابط معين، نفتح همزة إن وجوبا إذا وجب تأويلها ولم يكن هناك مفر منه. طيب ومتى نكسر وجوبا؟ نكسر وجوبا إذا وقعت إن في بداية جملة بإطلاق، في بداية ماذا؟ جملة، في ابتداء الكلام، في بداية جملة القسم، في بداية جملة الحال، في بداية جملة الصلة، في بداية جملة الخبر زيد إنه قائم، في بداية الجملة التي هي مضاف إليه حيث إن زيدا جالس. يعني هذه يمكن أن نجعلها ضابطا عاما، تكسر إن وجوبا إذا وقعت في بداية جملة. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ جميل. طيب بعد ذلك لم يبقى لنا إلا الحالات التي يجوز فيها الفتح والكسر على السواء. هذا ألا، ما فرق بين ألا العرض؟ هذا واضح. ألا التي ألا في يوجد ألا حرف استفتاح كما بينا الآن، الغرض منه التنبيه، تنبيه المخاطب وتوكيد الكلام. جميل. لكن ليس فيها دلالة على طلب. لكن العرض، ألا التي تستعمل في العرض، أولا العرض من أنواع الطلب، هو الطلب برفق، أنت معي، وأداته أشهر أدواته هي هذه الأداة التي تدل على هذا المعنى. عندما تقول لفلان ألا تذاكر، يفهم أنك تحضه على المذاكرة. واضح هذا الكلام؟ ليس هذا حرف استفتاح أو تنبيه، واضح؟ طلب. لكن هنا تأتي مع الإخبار، لا تأتي مع الطلب. ألا الاستفتاحية تأتي مع الإخبار، تقول مثلا ألا إن زيدا سافر، ألا قد سافر زيد. لكن لا أقول لفلان ألا سافر، أنت معي؟ لا يقال هذا. فالفرق واضح، يعني هذه تستعمل في العرض والعرض طلب، وهي التي تدل على أن الفعل يقصد بالطلب، وهذه تستعمل في تنبيه المخاطب وتوكيد الكلام وتأتي مع الخبر. تمام. قال في الحالات التي يجوز فيها الفتح والكسر على السواء، قال رحمه الله: بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نومي مع تلو فالجزى وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد. نعم، ذكر هنا أربع حالات يجوز فيها الفتح والكسر. ذكر ابن مالك رحمه الله أربع حالات يجوز فيهن فتح الهمزة كسرها على السواء. الحالة الأولى قال: بعد إذا فجاءة. نعم، إذا وقعت إن بعد إذا الفجائية جاز فتحها وكسرها. تقول: دخلت البيت فإذا إن زيدا نائم، أو فإذا أن زيدا نائم. هذه إذا الفجائية وقعت بعدها إن، يجوز الكسر والفتح. طيب ما التقدير على كلا الوجهين؟ إن فتحنا فما التقدير، وإن كسرنا فما التقدير؟ انتبه انتبه، نحن قلنا في حالات الجواز التأويل جائز، يمكن ويمكن أن تتركه، لا بأس، لست مضطرا إليه. نحن في الفتح الواجب يجب التأويل، لا مفر منه، لذلك نفتح وجوبا. في الكسر الواجب لا نحتاج إلى التأويل، لا يجوز أصلا، لأننا نحتاج إلى جملة، والتأويل لا يؤدي إلى جملة بل يؤدي إلى مفرد، لذلك يجب أن نكسر. في الحالات التي يجوز فيها الوجهان تجد الأمرين جائزين، يمكن التأويل، يصلح التأويل ويناسب الكلام والمقام، ويمكن أن تستغني عن التأويل ويكون عندك جملة. وأنبه، مع الفتح يكون عندنا كلمة مصدر مفرد، ومع الكسر يكون عندنا جملة، يكون عندنا ماذا؟ جملة. يقولون أن إذا فتحت ساوت المفرد المصدر، وإذا كسرت ساوت الجملة. فهنا دخلت البيت فإذا إن زيدا قائم على الكسر جملة، دخلت البيت فإذا زيد قائم، أليس كذلك؟ احذف إن زيدا قائم، يبقى زيد قائم، هذه ماذا؟ هذه جملة، وإن أكدتها فقط. تمام. وإن فتحنا فقلنا دخلت البيت فإذا أن زيدا قائم نؤول، نعم، وإذ والتقدير دخلت البيت فإذا قيام زيد، وعندك وجهان في هذا مر بنا. فإذا قيام زيد يمكن أن تعد إذا الشرط، إذا الفجائة في هذه الحالة ظرفا خبرا مقدما وقيام مبتدا مؤخر. والتقدير دخلت البيت فإذا قيام زيد، التقدير ففي وقت الدخول قيام زيد أو نوم زيد. تذكرون هذا الكلام؟ مر بنا هذا. وعندنا وجه آخر، هذا الوجه أن نعرب إذا ظرفا والمصدر مبتدأ إذا عددناها اسما. هناك وجه آخر نعدها حرف، في هذه الحالة قيام مبتدأ والمصدر والخبر محذوف تقديره حاصل أو كائن أو موجود. والتقدير دخلت البيت فإذا قيام زيد، أي فإذا قيام زيد حاصل. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ فعلى الكسر أو على كلا الوجهين الفتح والكسر يستقيم الكلام ويصبح. واضح؟ جميل. هذه حال. فضل. إذا لما يستقبل هذه إذا الشرطية، لكن نتكلم عن إذا الفجائي، هي ظرف زمان إن عددناها ظرف، تمام؟ إن عددناها ظرف، لكن قد نعدها حرف. واضح هذا الكلام يا إخواني؟ فعلى كل حال بعد إذا الفجائية يجوز فتح همزة إن وكسرها، لأن الكلام يستقيم مع الأمرين، إن فتحنا فالأمر فالكلام مستقيم، وإن كسرنا فالكلام أيضا مستقيم. قال بعد: أو قسم لا لام بعده. ذكرنا أمس أن من مواضع الكسر وجوبا أن تقع إن في جواب في بداية جملة جواب القسم، لكن بشرط أن تأتي اللام بعدها. والله إن زيدا لقائم، أقسم بالله إن زيدا لقائم، يجب كسر إن بعد القسم إذا جاءت اللام في خبرها. طب وإذا لم تأتي اللام جاز الفتح والكسر على السواء. لو قلت والله وأقسم على قيام زيد، أقول والله إن زيدا قائم، أو والله أن زيدا قائم، إذا كانت بدون لام في الخبر. وأيضا الأمر يستقيم على الوجهين الكلام. والله إن زيدا قائم جملة، يعني والله زيد قائم. وإن قلت والله أن زيدا قائم فهذا مصدر والخبر محذوف، مصدر مؤول. والله أن زيدا قائم التقدير والله قيام زيد، والتقدير قيام زيد ماذا؟ حاصل أو كائن. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ طيب لماذا إذا جاءت اللام وجب الكسر؟ إذا جاءت اللام بعدها وجب كسرها؟ لأن اللام التي تأتي في الخبر لا تأتي إلا مع إن المكسور، كما سيأتي بعد قليل، اللام المزحلقة. لذلك يجب الكسر، لأن اللام المزحلقة تختص بإن المكسورة، لذلك يجب كسره. لكن إذا لم يأتي مع اللام الخبر، إذا لم تأتي اللام مع الخبر جاز الفتح وجاز ماذا؟ أصبحنا في ساعة نفتح أو نكسر على السبب. نعم، ما هذا هو الشرط، يعني شرط لجواز الأمرين. نعم، قال أول حالة إذا وقعت إن بعد إذا الفجائي. الحالة الثانية إذا وقعت إن بعد قسم لا لام بعده يقصد ولم يأتي في خبرها اللام، أي في خبر إن لم، بوجهين نمي، أي هناك وجهان للهمزة الفتح والكسر، وهذان الوجهان عرفا وشهرا. ولو جاء بعدها لام، ولو جاء بعدها يعني وجب الكسر. إذا جاءت اللام في خبرها وجب كسرها بعد القسم. إذا الوجهين يعود على القسم والفجائي فقط، يعود على كل الكلام بعده، يعني القسم لا لام بعده بوجهين. جميل. نعم، هو يقول بعد إذا فجأة أو قسم لا لام بعده بوجهين نومي، أي فتح الهمزة وكسرها عرف على الوجهين. تمام. قال بعده إخواني: مع تلو فالجزاء. انتبه معي، الحالة الثالثة التي يجب فيها الكسر، عفوا التي يجوز فيها الفتح والكسر، إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء. إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء، ما فاء الجزاء؟ انتبه، فاء الجزاء هي الفاء التي تتصل بجواب الشرط إذا كان في صورة معينة، وهذا معروف إذا كان الجواب جملة اسمية أو طلبية أو كذا أو كذا، كما سيأتي إن شاء الله في موضع. فهناك فاء تتصل بالجواب في مواضع معينة تسمى فاء الجزاء، منها مثلا قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذه فاء الجزاء، الفاء التي تتصل بجواب الشرط. هذه الفاء إذا وقعت إن بعدها جاز فتحها وكسرها، جاز فتحها وكسرها. أقول إن تذاكر فإنك مجتهد أو فأنك مجتهد، هذا جائز وهذا جائز. إن قلنا فإنك مجتهد يعني فأنت مجتهد على هذا التقدير، وإن قلنا فأنك مجتهد فالتقدير فاجتهادك والخبر محذوف، أي فاجتهادك حاصل أو كائن. واضح هذا الكلام؟ قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وقرئت فإنه غفور رحيم، وقعت بعد فاء الجزاء. عندنا شرط: من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. ها الجواب: فأنه غفور رحيم أو فإنه غفور رحيم. واضح؟ قال بعد: وذا يطرد الحالة الرابعة. قال في الثالثة: مع تلو فاء الجزاء. مع تلو فاء الجزاء يعني إذا وقعت تالية لفاء الجزاء، إذا وقعت إن تالية تالية لفاء الجزاء، يعني وقعت بعد فاء الجزاء. حالة الرابعة قال فيها: وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد. نعم، ماذا يقصد بهذا؟ يقولون: يجوز فتح الهمزة وكسرها إذا وقعت إن، إذا وقعت إن في بداية جملة هي خبر عن اسم فيه معنى القول. انتبه معي، انتبه معي. يجوز الفتح والكسر لهمزة إن إذا وقعت في بداية جملة، وهذه الجملة خبر لمبتدأ فيه معنى القول دون لفظه. القول مصدر للفعل قال، انتبه، القول مصدر للفعل قال. عندنا أفعال ترادف قال تساويه في المعنى تقريبا وإن كانت تخالفه في اللفظ، كمثل تكلم، كمثل أمر، أنتم يا إخواني، كمثل ذكر، كمثل نطق، كل هذه ألفاظ تساوي القول في المعنى، وأقصد تساوي تقريبا ليس تماما يعني، تساوي تقريبا، فيقولون عنها فيها معنى القول دون لفظه. فانتبه، إذا كان المبتدأ هكذا اسما فيه معنى القول دون لفظه، ووقعت إن خبرا له، أي جملة إن وقعت خبرا له، جاز فتح الهمزة وكسرها، كقول ابن مالك رحمه الله: خير القول إني أحمد الله، خير القول إني أحمد الله. هو أحمد، قال أحمد، والتقدير يعني إني أحمد الله يعني. فانظر، كلمة خير مبتدأ أضيفت إلى القول، فالمبتدأ ليس القول، لم يقل قولي، لم يقل قولي إني كذا، لا، قال خير القول. وكان يمكن في غير هذا المثال، ويمكن في غير هذا المثال أن نقول مثلا: ذكري إني أحمد الله، نطقي إني أحمد الله. أنتم ما يقول؟ فالمبتدأ ليس قولا صريحا فيه معنى القول، وقعت جملة إن بعده، يجوز هنا الفتح والكسر. يجوز أن تقول خير القول إني أحمد الله، ويجوز خير القول أني أحمد الله مع الفتح. التقدير: خير القول حمدي لله، هذا هو خير القول. أنتم يا إخواني، أني أحمد الله، ها؟ أني الياء هي الاسم، وأحمد الله الجملة الخبر، والتأويل يكون من الخبر. فيقول التقدير خير القول حمدي، وهناك فائدة، يقولون المصدر المؤول معرفة، المصدر المؤول ليس بنكرة، المصدر المؤول معرفة. يسرني أنك مجتهد التقدير، لا أقول يسرني اجتهاد، لا، يسرني اجتهادك. أنتم يا إخواني، فإذا فتحنا في هذه الجملة خير القول أني أحمد الله، التقدير خير القول حمدي لله، هذا خير القول. وعند الكسر عندنا جملة: خير القول إني أحمد الله، كأنك تقول خير القول أنا أحمد الله، كأنك تقول الحمد لله. وفي هذه الحالة إذا كان مع الكسر الجملة هي الخبر، خير القول إني أحمد الله، إن كسرنا فالخبر جملة، إن فتحنا الخبر مفرد. إن فتحنا فقلنا خير القول أني أحمد الله، فالتقدير خير القول حمدي لله، خبر مفرد. وإن كسرنا فالخبر جملة، خير القول إني أحمد الله، أي خير القول أنا أحمد الله، كأنك تقول الحمد لله يعني. في هذه الحالة مع الكسر نعد الخبر جملة، وهذه الجملة في هذه الحالة لا تحتاج إلى رابط، لا تحتاج إلى تذكرون لماذا؟ لأن الجملة في هذه الحالة بمعنى المبتدأ. تذكرون قلنا قبل جملة الخبر لها حالتان من حيث معناها، قد تكون بغير معنى المبتدأ وقد تكون بنفس معنى المبتدأ. فإن كانت بغير المعنى احتاجت إلى رابط من أربعة، وإن كانت بنفس المعنى لم تحتاج إلى رابط لأن هذا يعد رابط. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ جميل. تعال إلى كلامه. قال وذا يطرد، أي هذا مقيس، فتح الهمزة وكسرها مقيس، يطرد يعني يقاس، يقيس في نحو أي في مثل هذا، خير القول إني أحمد. المبتدأ فيه معنى القول ليس القول الصريح، وبعده جملة، وأيضا هناك زيادة جملة إن يشترطون في خبرها، في هذا الموضع المبتدأ اسم فيه معنى القول، وبعده جملة إن يشترطون في خبر إن أن يكون مما يقال. لا أقول خير القول إني مجتهد، أنتم معي؟ لا، يشترطون في هذه الحالة أن يكون خبر إن مما يقال، كخير القول إني أحمد الله، هذا يقال أم لا؟ الحمد لله. خير القول إني أسبح الله، يعني أقول سبحان الله. واضح يا إخواني؟ لكن لا يقال خير القول إني مجتهد، هذا لا يعقل أصلا، ليس قولا أصلا. أين خير القول إني مجتهد؟ أنتم معي يا إخواني؟ فيشترطون أيضا المبتدأ فيه معنى القول، الخبر جملة إن، وخبر إن مما يقال، مما يقال. حتى إذا كسرت إن قلنا عندنا جملة هي مساوية للمبتدأ في المعنى. واضح هذا الكلام؟ إذا كسرت إن خير القول إني أحمد الله، التقدير تماما خير القول الحمد لله، فتكون في هذه الحالة الجملة غير محتاجة إلى ماذا؟ إلى رابط في هذه الحالة، لأنها تساوي المبتدأ في معناه، كما مر بنا قبل نطقي الله حسبي، خير القول الحمد لله نفس الشيء. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ مفهوم الجميع؟ قال ابن عقيل يعني أنه يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت بعد إذا الفجائية، نحو خرجت فإذا إن زيدا قائم، فمن كسرها جعلها جملة. نعم، الكسر يساوي الجملة والفتح يساوي المفرد، فمن كسرها جعلها جملة، والتقدير خرجت فإذا زيد قائم، ومن فتحها جعلها مع صلتها مصدرا، وهو مبتدأ خبره إذا الفجائية، هذا على وجه إن عددنا إذا الفجائية ظرف، أليس كذلك؟ ثم يا إخوان، والتقدير فإذا قيام زيد، قال أي ففي الحضرة قيام زيد، في الحضرة أي في وقت الحضور، يعني في الحضرة مصدر أي في وقت الحضور قيام زيد. قال ويجوز أن يكون الخبر محذوفا، هذا وجه آخر، والتقدير خرجت فإذا قيام زيد موجود أو كائن أو حادث، وفي هذه الحالة إذا حرف وليست بالظرف. قال ومما جاء بالوجهين قوله وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفا واللهازني، يعني كنت أظنه كذا فإذا هو على عكس ما أظن، أنتم معي؟ كنت أظنه عالما فإذا هو جاهل، البيت تقريبا هكذا، وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفا واللهازني، فالشاهد إذا أنه ويجوز إذا إنه. قال روي بفتح أن وكسرها فمن كسرها جعلها جملة مستأنفة، والتقدير إذا هو عبد القفا واللهازمي، ومن فتحها جعلها مصدرا مبتدأ وفي خبره الوجهان السابقان، والتقدير على الأول فإذا عبوديته، على تقدير الفتح يعني، أي ففي الحضرة عبوديته، وعلى الثاني فإذا عبوديته موجودة، تمام، كمثلي كما قال قبل قليل في مثال السابق. قال وكذا يجوز فتح إن وكسرها إن وقعت جواب قسم وليس في خبرها اللام، نحو حلفت أن زيدا قائم بالفتح والكسر، وقد روي بالفتح والكسر قوله لتقعدن مقعد القصي مني يا ذي القاذورة المقلي، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي، الشاهد أو تحلفي بربك العلي أني، يجوز أني ويجوز إني أبو ذيالك الصبي. أنتم معي؟ ذيالك يعني أبو هذا، ذاك يعني، لكن هذا تصغير على غير قياس. ذي تصغير لاسم الإشارة ذا، ذي هنا تصغير لاسم الإشارة ذلك، تصغير على غير القياس لأن أسماء الإشارة جامدة لا تصغر قياسا. تمام؟ فالشاهد الفتح والكسر في أني. قال ومقتضى كلام المصنف، انتبه، قال ومقتضى كلام المصنف أنه يجوز فتح إن وكسرها بعد القسم إذا لم يكن في خبرها اللام، سواء كانت الجملة المقسم بها فعلية والفعل فيها ملفوظ به. هو يريد أن يقول يعني ابن مالك قال بعد قسم، بعد قسم بفعل، سواء كان الفعل ملفوظا أو غير ملفوظ، أو بعد قسم بس، كل هذا يدخل في القسم. تقول أقسم بالله إن زيدا قائم ويجوز أن، أو تقول بالله إن زيدا قائم ويجوز أن بذكر الفعل أو بحذف، وهذا قسم بجملة فعلية، أو بجملة اسمية، عهد الله إن زيدا قائم، التقدير عهد الله علي أو عهد الله قسمي كما مر بنا. هو إذن يقول يعني كل هذا يدخل في إطلاق قوله بعد قسم. تمام يا إخواني؟ قال أين؟ نعم مرة ثانية، ومقتضى كلام المصنف، يعني ما يلزم منه، يعني ما يقتضيه الكلام، ما يستنبط. ومقتضى كلام المصنف أنه يجوز فتح إن وكسرها بعد القسم إذا لم يكن في خبرها اللام، سواء كانت الجملة المقسم بها فعلية والفعل فيها ملفوظ به نحو حلفت إن زيدا قائم، أو غير ملفوظ به نحو والله إن زيدا قائم، أو اسمية، أو حتى كانت الجملة المقسم بها جملة اسمية نحو لعمرك إن زيدا قائم. قال وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء، نحو قوله من يأتني فإنه مكرم، أو فأنه يجوز. قال فالكسر على جعل إن ومعموليها جملة أجيب بها الشرط، أجيب بها الشرط أي هي الجواب يعني. فكأنه قال من يأتني فهو مكرم، والفتح على جعل أن وصلتها مصدرا مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير من يأتني فإكرامه موجود أو حاصل أو كائن كما تقدم. قال وبعد وجه آخر هنا في هذه الجملة، هو على الكسر قال عندنا جملة، وعلى الفتح قال عندنا مصدر مبتدأ والخبر محذوف. ويجوز وجه آخر أن نقول هذا المصدر خبر والمبتدأ محذوف، والتقدير فجزاؤه الإكرام. أنتم معي؟ وجهان يعني. قال ويجوز أن يكون يعني المصدر إكرام، أن يكون خبرا والمبتدأ محذوفا، والتقدير فجزاؤه الإكرام، يعني من يأتني فجزاؤه الإكرام، أو فإكرامه حاصل. فكلمة إكرام إما مبتدأ والخبر محذوف، وإما خبر والمبتدأ محذوف، والتقدير واضح. قال ومما جاء بالوجهين قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، قرئ فإنه غفور رحيم بالفتح والكسر. فالكسر على جعلها جملة جوابا لمن، أي جواب للشرط، والفتح على جعل أن وصلتها مصدرا مبتدأ خبره محذوف، والتقدير فالغفران جزاؤه، أو العكس فجزاؤه الغفران، تمام، خبر مبتدأ محذوف، مبتدأ وخبر محذوف، أو على جعلها خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير فجزاؤه الغفران. قال بعد ماذا؟ هذه المسألة الثانية ويجوز أن يكون، نعم انتبه معي، إذا وقعت إن في جواب الشرط في هذا المثال مثلا من يأتني فأنه مكرم، دعك من الكسر، الكسر جملة، نبقى مع الفتح، من يأتني فأنه مكرم، على الفتح عندنا لابد أن يكون عندنا مصدر منسبك من الحرف والفعل، أي من يأتني فإكرامه، هكذا التقدير. كلمة إكرام هذه المصدر، هذا المصدر لك في وجهان، إما أن تقول مبتدأ والخبر محذوف أي فإكرامه موجود أو حاصل، وإما أن تقول هذا المصدر خبر والمبتدأ محذوف وهذه الفاء متصلة في الحقيقة بالمبتدأ المحذوف، والأصل من يأتني فالجزاء إكرامه. لكن في الظاهر اتصل إلى الخبر. لا مشكلة، لكن لما حذف المبتدأ، لأن لابد من وجود الفاء، أنت معي؟ لكن لما يرجع المبتدأ ستأتي الفاء معه، لأنها يجب أن تكون في بداية جملة الشرط، جملة الجواب. واضح الأمر؟ نعم. هكذا. قال بعد: وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت أن بعد مبتدأ هو في المعنى قول، هو في المعنى ليس في اللفظ، قول في المعنى يرادف مرادف للقول، هو في المعنى قول، وخبر إن قول، كما قلنا خبر إن مما يقال، إني أحمد الله أسبح الله، تمام، وخبر إن قول والقائل واحد، القائل واحد، نحو خير القول إني أحمد الله، قال فمن فتح جعل أن، وصلتها مصدرا خبرا عن خير، والتقدير خير القول حمد الله. أنتم معي؟ قال فخير المبتدأ وحمد الله خبره، ومن كسر جعلها جملة خبرا عن خير، كما تقول أول قراءتي سبح اسم ربك الأعلى، هو يمثل بمثال آخر لتقيس عليه. في هذا المثال أول قراءتي سبح اسم ربك الأعلى، أول مبتدأ قراءة مضاف إليه، الجملة سبح اسم ربك الأعلى الآية، هذه الجملة كلها خبر أول. أنتم معي يا أخواني أم لا؟ خبر كلمة أول، والآن لا يوجد رابط. لماذا؟ لأن هذه الجملة مرادفة للمبتدأ في المعنى. أول القراءة هي ماذا؟ سبح اسم ربك. نعم، هذه السورة تبدأ بها، تبدأ بسبح اسم ربك الأعلى، أليس كذلك؟ فالخبر جملة الخبر مرادفة هي بنفس معنى المبتدأ. فهو يقول لك جملة خير القول إني أحمد بالكسر تشبه جملة أول قراءتي سبح اسم ربك الأعلى. هنا الجملة خبر وهنا الجملة أيضا خبر، ولا تحتاجان إلى رابط. يجوز أن يبدأ الجملة الخبرية بالإنشاء؟ أين؟ سبح. ما هو المقصود هنا حكاية الكلام، أنت معي؟ ليست الجملة في ذاتها هي الخبر، وأيضا يعني عموما جملة الجملة الإنشائية تصلح خبر، لكن هي على خلاف الأول. الأصل في جملة الخبر أن تكون خبرا يحتمل الصدق والكذب، ويجوز ورد استعمال ورد مجيء جملة الخبر جملة إنشائية. أقول لك زيد نضربه، أنت معي؟ وزيد مبتدأ وجملة تضربه خبر، فهذا جائز حتى لو عن هذا الاعتراض لا يرد أصلا، جائز، فضلا عن أنه أصلا لا يقصد سبح اسم ربك الأعلى، يعني لا يقصد أنه الخبر بذاته هو سبح، يقصد أن هذه الجملة هذه الجملة المحكية هي المبتدأ. واضح هذا الكلام؟ قال فخير مبتدأ، عفوا، ومن كسر جعلها جملة خبرا عن خير، كما تقول أول قراءتي سبح اسم ربك الأعلى، فأول مبتدأ وسبح اسم ربك الأعلى جملة خبر عن أول، وكذلك خير القول مبتدأ وإني أحمد الله خبره. قال ولا تحتاج هذه الجملة إلى رابط، لأنها نفس المبتدأ في المعنى، فهي مثل نطقي الله حسبي. ومثل سيبويه هذه المسألة بقوله، هذه المسألة مسألة المبتدأ قول فيه معنى القول وهكذا، ومثل سيبويه هذه المسألة بقوله أول ما أقول أني أحمد الله، نفس الشيء، ما أقول أي قولي، أنتم معي؟ مصدر مؤول، ما مصدرية، نعدها مصدرية هنا، تمام؟ أول ما أقول أي أول قولي أني أحمد الله. قال وخرج الكسر على الوجه الذي تقدم ذكره، خرج الكسر يعني ذكر أن الكسر على هذا الوجه، على أن هذه جملة وهي خبر للمبتدأ ولا تحتاج رابطا. قال وخرج الكسر على الوجه الذي تقدم ذكره، وهو أنه من باب الإخبار بالجمل، وعليه جرى جماعة من المتقدمين والمتأخرين كالمبرد والزجاج والسيرفي وأبي بكر بن طاهر، وعليه أكثر وأبي بكر بن طاهر وعليه أكثر النحويين. واضح يا إخوان؟ جميل. طيب، مسألة جديدة. الوجه الذي، على الوجه الذي سبق، على أن هذه الجملة خبر لمطلق ولا تحتاج رابط. تمام؟ نعم، يعني كان يقصد خرج الكسر كما خرجت، يعني بين وجه الكسر كما بينت، وهو أن هذه الجملة خبر للمبتدأ ولا تحتاج رابطا لأنها نفس في معنى. فكرت كلمة مفترق ورأيت كلمة طرد اللباب، ماذا يعني طرد اللباب؟ طرد اللباب، طرد اللباب، نعم، يعني طرد الشيء يعني رده، أنت معي؟ لكن في من الناحية الاصطلاحية عندما يقال شيء مطرد يعني يقصدون شيء مقيس، لكن طرد اللباب هذا يعني اولا لابد ان افهم موضوع العباره اصلا، هذا اسم الكتاب يعني ام ماذا؟ لا عباره، يعني يقال ذباب، ممكن الذباب، يعني هو كل الذباب ام اللباب؟ اللباب باللام يعني، نعم من اللب، نعم يعني ترجع للموضوع الكلام لتفهم منه المعنى، لكن طرد الشيء يعني رده واخرجه. تمام، كذلك طرد بمعنى القياس، يعني نعم، هذا اذا استعمل في في في في كتاب لغه وقيل عن شيء، عن قاعده مثلا نحويه او صرفيه، هذه مطرده يقصدون مقيسه، تمام، يعني مستمره في هذا وفيما يشبه. مساله جديده يا اخواني، وهذه مساله تتعلق بان وحدها دون غيرها، وهي مجيء اللام المزحلقه بعد ان، مجيء اللام المزحلقه بعد ان، قال فيها ابن مالك رحمه الله: وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لا وزر، وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لا وزر، ليس لا وزر، عفوا أنا مددت مدا يعني لا يتناسب مع الله، إني لا وزر أي لملجأ، يعني انتبه، عندنا لام اسمها اللام المزحلقة، ما هي؟ هي اللام التي تأتي بعد إن المكسورة خاصة، يقال إن زيدا لمجتهد، هذه اللام التي جاءت بعد إن المكسورة هي التي تسمى اللام المزحلقة، وطبعا الغرض منها التوكيد كما هو واضح، إن زيدا لمجتهد أقوى من إن زيدا مجتهد، هذه اللام في الأصل هي لام الابتداء، يقولون هذه اللام المزحلقة هي في الأصل لام الابتداء التي تتصل بالمبتدأ، يقال لزيد مجتهد، هذه لام الابتداء، فيقال إذا دخلت إن المكسورة على هذه الجملة التي تبدأ بلام الابتداء وجب تأخير لام الابتداء ولا تبقى متقدمة، أنتم معي؟ وجب أن تتأخر، لذلك تسمى اللام ماذا؟ المزحلقة، أنها تزحلقت لما دخلت إن على الجملة، ويقولون كان ينبغي أن يكون الأصل إن زيدا لم، يعني الأصل لزيد مجتهد، وإذا دخلت إن سنقول لإن زيدا مجتهد، هذا الأصل، فقالوا كره اجتماع مؤكدين لأن هذا يؤدي أيضا إلى ثقل في اللفظ، لإن زيدا مجتهد، هذا الأصل الذي ينبغي، يعني لو بقيت اللام في البداية، طبعا لام الابتداء لها حق الصدارة، تمام، ف جملة تبدأ بلام الابتداء كمثل لزيد مجتهد، لو دخلت عليها إن فالأصل أن يقال لإن زيدا مجتهد، فيقال كرهوا اجتماع مؤكدين، فأبقوا إن في البداية وأخروا اللام إلى الخلف، فلذلك سميت ماذا؟ اللام المزحلقة، لذلك نقول اللام المزحلقة هي لام الابتداء لكنها تأخرت عن صدر الجملة لما دخلت إن المكسورة خاصة، والغرض منها التوكيد، واضح هذا الكلام؟ وهذه اللام تأتي مع أربعة أشياء سيأتي ذكرها بعد قليل، طبعا نحن قلنا لا تبقى متقدمة، لابد أن تتأخر، طب إذا تأخرت فبما تتصل؟ تتصل بواحد من أربعة كما سيأتي ذكر هذه الأربعة بعد قليل. قال هذه منها، نعم قال وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء، نعم بعد إن المكسورة خاصة، بعد ذات الكسر أي بعد صاحبة الكسر تصحب الخبر لا مبتدا، تمام، هو هنا ذكر شيئا من الأشياء التي تأتي معها اللام، نحن قلنا اللام المزحلقة تتصل بواحد من أولها الخبر، أولها وأشهرها كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، أنتم معي؟ فأشهر الأشياء التي تأتي مع لام الابتداء أشهر الأربعة الخبر. لذلك قال وهناك ثلاثة أخرى سيأتي ذكره. قال وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء. ومثل قائلا إني لوزر. وزر أي ملجأ. فإني لوزر هذه اللام هي لام الابتداء هي لام المزحلقة واتصلت بالخبر. قال ابن عقيل رحمه الله يجوز دخول لام الابتداء، طبعا هو يعبر بلام الابتداء بحسب الأصل يعني. تمام. يجوز دخول لام الابتداء على خبر إن المكسور نحو إن زيدا لقائم، وهذه اللام حقها أن تدخل على أول الكلام، هذا الأصل، لأن لها صدر الكلام فحقها أن تدخل على إن نحو لإن زيدا قائم. لكن لما كانت اللام للتأكيد وإن للتأكيد كرهوا الجمع بين حرفين بمعنى واحد فأخروا اللام إلى الخط. وأيضا فيه ثقل في النطق لو لاحظت يعني. لإن زيدا قائم فيه ثقل، لكن إن زيدا لقائم تجد خفة في النطق. قال ولا تدخل هذه اللام على خبر باقي أخوات إن، هي خاصة بإن، فلا تدخل ولا تدخل هذه اللام على خبر باقي أخوات إن، فلا تقول لعل زيدا لقائم، لا يقال هذا. لكن قال بعد وأجاز الكوفيون دخولها في خبر لكن، في خبر لكن عندهم شاهد. قال وأنشد يلومونني في حب ليلى عواذلي ولكنني من حبها لعميد، متعمد يعني. قال ولكنني من حبها لعميد، الأصل لكنني لعميد، كلمة عميد هي خبر لكن، وجاءت معها اللام المزحلق وتشعر منها بتوكيد. تمام يا إخوان. قال لكن، قال وخرج على أن اللام زائدة. طبعا الذين يمنعون مجيء اللام هنا يقولون هي زائدة، البصريون. قال وخرج على أن اللام زائدة كما شذ زيادتها في خبر أمس. انتبه، الفعل أمس من أخواتك جاءت بعده اللام متصلة بخبرها. قال هنا كما شذ زيادتها في خبر أمس نحو قوله مروا عجالة أي مسرعين، فقالوا كيف سيدكم، فقال من سألوا أمس لمجهودا، الأصل أمس مجهودا واتصلت اللام فقالوا زائد. تمام يا إخوان. طيب أي أمس مجهودا. قال وكما زيدت في خبر المبتدأ شذوذ، يعني يقولون هذه المواضع التي جاءت فيها اللام في غير خبر إن كلها تعد ماذا؟ شاذة لا يقاس عليه. تمام يا إخوان. يعني يمكن أن يقال هذا، يمكن أن نقول هذه من باب الضرورات ممكن، لكن يعني الأمر واسع يعني. الأمر واسع. قال وكما زيدت في خبر المبتدأ شذوذا، الأصل أن هذه لم تتصل بالمبتدأ، طب إذا جاءت في خبره هذا ليس الأصل. لو قيل زيد لمجتهد الأصل أن يقال لزيد مجتهد، لكن إذا قيل زيد لمجتهد يعدون هذا من الشاذ. قال وكما زيدت في خبر المبتدأ شذوذا كقوله أم الحليسي لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة، الشاهد أم الحليسي لعجوز، كلمة عجوز خبر واتصلت بها اللام. قال وأجاز المبرد دخولها في خبر أن المفتوحة، أجاز المبرد النحوي دخولها في خبر أن المفتوح، وقد قرئ شاذا إلا أنهم لا يأكلون الطعام، يعني الأصل القراءة المتواترة إلا إنهم لا يأكلون على القياس، واللام جاءت مع الخبر بعد إن، لكن قال وقد قرئ شاذا إلا أنهم لا يأكلون الطعام بفتح أن، قال ويتخرج أيضا على زيادة اللام، يعني يقصد كأنها ليست اللام المزحلقة التي تقصد، وإنما هذه لام زائدة من اللامات التي تزاد ويقصد بها التوكيد. يتخرج يعني يقصد؟ لا يتخرج يعني يوجه، يوجه يعني توجيه الكلام أنها كذا، ليست المزحلقة وإنما ليست اللام الابتدائية، لام زائدة. تمام يا إخوان، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.